بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الرابع من كتابي مع الله لمؤلفه الشيخ سلمان العودة، ولازلنا في اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. يقول: إن الرحمة تتجلى في الكون، وما وضع الله تبارك وتعالى فيه من السنن والقوانين التي بموجبها أصبح مناسبا للحياة فيه، وأصبح فيه من مظاهر الجمال والرحمة والسعادة للبشر الشيء العظيم، كما تتجلى في الإنسان وعلاقته بأخيه الإنسان، أو علاقة الأب والأم بأبنائهما، وهذا الحنان والعطف الذي يفيض بغير اختيار، أو علاقة الزوج بزوجه وجعل بينكم مودة ورحمة، أو علاقة الكبير بالصغير، وكيف جبل الناس على الشفقة على الصغار ومحبتهم، حتى إني سمعت أحد الفضلاء يقول: إنني أصلي في الحرم المكي مع الإمام، وأخشى أن لا يقبل مني لضعف نيتي، فأسمع طفلا يبكي وأظن أنه ضاع عن أمه، فيرق له قلبي أو تنزل عبرتي، فأستحضر أن يرحمني ربي برحمتي له وإن لم أصنع له شيئا. بل إنها تتجلى في الطيور والبهائم والحيوانات، حتى إنك تنظر كيف يحضن الطير صغاره، وكيف يحن عليهم ويهتم بهم، والأرنب تنتف شعر بطنها لتجعلها غطاء ومهادا لصغارها، فهذه من تجليات رحمته عز وجل. إن رحمة الله سبحانه وتعالى حين تفتح فلا ممسك لها، فهي تتمثل في عطاء سخي كريم لا يعد ولا يحد، مما نعلم ومما لا نعلم، ومما نحصي ومما لا نحصي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الرحمة تتمثل في الحراسة والحماية الربانية للإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وتتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح، فإن الله سبحانه وتعالى حينما يمنع العبد شيئا فإنما يمنعه لحكمة، وربما حماه بذلك من شر ينتظره، فلله الحمد والشكر على العطاء، ولله الحمد والشكر على المنع. فيا من حرم من ثروة كادت يده تمسك بها، أو فتاة حسناء استفرغ الجهد في الظفر بها، أو منصب لم يأل جهدا إليه، تذكر أن حكمة الله ورحمته خير لك من سعيك ومحاولتك، فإذا لم تنجع وسيلتك ففوض الأمر إليه، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. قد يذهب الإنسان عن ربه مع المذاهب المادية ومع السلوك الرذيل الوبي، ثم يقوده المرض إلى ربه، فتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى على العبد بحيث يتجه هذا القلب إلى الله عز وجل: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الصباح وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر وتجزع إن لم يجدها الغمام؟ شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، ولكن أيوب إن صاح صاح، لك الحمد أن الرزايا ندى، وأن الجراح هدايا الحبيب، أضم إلى الصدر باقاتها، هداياك في خافقي لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها، أشد جراحي وأهتف بالعائدين، ألا فانظروني واحسدوني، فهذه هدايا حبيبي، وإن مست النار حر الجبين توهمتها قبلة منك مجدولة من لهيبي، لك الحمد يا راميا بالقدر ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء. وتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى الكريم في مثل هذه المواقف التي يؤوب العباد إلى ربهم جل وعز بعد عمر طويل استمتعوا فيه بألوان المتع التي لا ترضيه، ثم عادوا إليه مقهورين بسوط الخوف أو الذل أو المرض أو العجز، فيقبلهم سبحانه ويفتح لهم أبوابه ويعطيهم من الإيمان ما هو أعظم عطاء يختمون به حياتهم بمعان من الرضا والطمأنينة إليه، ويعطيهم من الإيمان الذي هو أعظم عطاء يختمون به حياتهم بمعان من الرضا والطمأنينة إليه. إن الرحمة تتجلى وتظهر أكثر ما تكون في الدار الآخرة حينما ينزل الله لفصل القضاء والحكم بين العباد، وتتجلى الجنة والنار، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فتأمل هذا النعيم المقيم وهذه الرحمة التي لا حد لها، حين يتفضل الله عز وجل على بعض عباده فيسكنهم هذه الجنة العظيمة بكل ما فيها من أنواع المسرات وبهجة العيون والقلوب والأبصار، بل النظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيناديهم وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه ألا يقنطوا من رحمته، وألا تأخذهم ذنوبهم بعيدا عنه. منطرحا أمام بابك الكبير أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير. إن من خير ما يقدمه الدعاة للناس أن يعرفوهم سعة الرحمة الإلهية ويحدوهم إليها ويفتحوا لهم أبواب الطمع والرجاء فيها، لئلا تزل بهم القدم إلى مهجع اليأس والقنوط، فيندفعون وراء المغريات وأسباب الضعف غير عابئين بما يترتب على ذلك من فساد القلب وظلمة النفس، كمن يداوي الداء بالداء، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكما يقول الآخر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت بها الداء. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. كثيرا ما أقف مدهوشا أمام دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث يقول: اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: خلقت النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا. وقد قرر أهل العلم كما نص عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره أن الشريعة كلها مبناها على الرحمة في أوامرها ونواهيها وثوابها وعقابها وحلالها وحرامها. فيا من تعرف إلى عباده بالرحمة، لا تخلنا من رحمتك، ولا تكلنا إلى سواك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تفضحنا بعيوبنا. ولو أني حبيت الخلد دارا سألت الله في أهل الجحيم من الخلق الأولى صلوا وصاموا وهم ذكروك في الليل البهيم، وقلت: نداك يا رباه جم وقد سميت نفسك بالرحيم. وهذه الأبيات هي للشاعر المصري الكبير محمود غنيم رحمه الله، قرأتها وأنا صبي في مجلة رابطة العالم الإسلامي، وكانت هكذا: وقلت له: أتصلي النار ناسا وقد سميت نفسك بالرحيم؟ ولكني وجدتها غير صالحة بهذا السياق، والأدب يقتضي تعديلها. فرحمه الله وغفر له. الله الملك المالك المليك. من أسماء ربنا جل وعز الملك، وقد ورد في القرآن الكريم 5 مرات في قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقوله: فتعالى الله الملك الحق، وقوله: ملك الناس. وورد اسمه سبحانه المالك في قوله: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين، وقوله: قل اللهم مالك الملك. وورد المليك في قوله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهو سبحانه مالك الملك وملك الملوك، فإن رقاب الملوك ونواصيهم بيده جل وعز، وله الملك وبيده الملك، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو الملك الحق. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، له ملك السماوات والأرض. فملك الله تعالى ملك مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والبشر يوصفون بالملك ولكنه ملك طارئ محصور، فيقال: فلان ملك البلد ومالك الحقل أو المركبة، فهو محدود بزمان أو مكان ومكان معين، مقصور على عمرهم أو بعض عمرهم. إنك تجد آثار الحضارات السابقة اليوم في كثير من بلاد الله في أوروبا وفي الشرق أو الغرب، فتجد القلاع الشاهقة والحصون المنيعة والمباني الضخمة والتشييد الهائل مثل آثار الفراعنة وآثار الرومان واليونان وغيرهم، آثار تدل على أقوام سادوا ثم بادوا، ملكوا فترة من الزمن رقعة من الأرض، ثم أذن الله تعالى بزوالهم ليتضح لنا أن الملك الحق له وحده، وأن البشر إنما يملكون ملكا طارئا مؤقتا، فإما أن يزال عنهم أو يزولونهم عنه. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. فملك البشر ملك جزئي محدود يقينا. كان الأستاذ أحمد زكي يكتب في مجلة العربي حلقات بديعة بعنوان: حضارات سادت ثم بادت، وصدق والله. قل لي: من الذين ملكوا الأرض كلها؟ يتحدث الناس عن فرعون، عن النمرود، عن ذي القرنين، عن الإسكندر المقدوني، لكن أحدا منهم لم يستطع أن يملك الأرض كلها ولا أن يذلل الناس جميعا له. وكل من ملك فإنما هو ملك محدود وإلى أجل معدود. وقد جعل الله التدافع بين الأمم والملوك والقوى المتصارعة سنة ماضية حتى لا تسد الأرض، فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه. فلا أحد من البشر يستطيع أن يملك الأرض كلها وأن يدير شؤونها كلها، فما بالك بخلق الله العظيم وملكوته الواسع. فالله تعالى هو الملك الحق، وملك الله تعالى ملك تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعطي عباده إذا سألوه، بل إن الله تعالى يعطي في الجنة من العطاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعز قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأدنى أهل الجنة منزلة له من ألوان النعيم المقيم وسعة المنازل والدور والقصور وألوان الجمال والجلال والمتعة واللذة والغنى والجاه العريض ما لا يخطر على بال ولا يتصوره لأحد فإن لأدنى أهل الجنة منزلة الدنيا وعشرة أمثالها، كما في صحيح البخاري ومسلم، منذ أن خلقها الله عز وجل إلى آخر الحياة. فإن لأدنى أهل الجنة منزلة الدنيا وعشرة أمثالها منذ أن خلقها الله عز وجل إلى آخر الحياة، فما بالك بأصحاب الغرف. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا بعض نعيم الله تعالى لبعض عباده، فما بالك بأصحاب الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة وسقف الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وتعالى. فالله تعالى يعطي عطاء بلا حساب ويمن على عباده بهذا العطاء الجزيل، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، يعني حتى تنقطع أمنيته من كل ما يخطر على باله من السؤال. يقول: فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وانظر كيف عبر بالنزع، لأن البشر إذا ملكوا الشيء تمسكوا به وحرصوا عليه، فلا يؤخذ منهم بهينة وهدوء، وإنما ينزع نزعا فيغادرهم وهم أحياء أو يغادرونه وهم أموات. وقال الله تبارك وتعالى عن ذاته جل وعز: وله الملك يوم ينفخ في الصور. فالملك لله عز وجل في كل حال، ولكن يتبين هذا عند الناس يوم القيامة حينما تنكشف الأمور وتتجلى، وينتقلون من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويصبح الخبر رأي العين لا مخلص لأحد منه. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: فتعالى الله الملك الحق. فيظهر ملكه سبحانه وتعالى في الدنيا للعارفين والعالمين والمتفكرين، وأما في الآخرة فكل أحد يرى ذلك ويدركه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث اهتز به المنبر. قال ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من عظمة المعنى. فالله تعالى له الملك لا شريك له، كما قال عن نفسه: ولم يكن له شريك في الملك. فالملك الحقيقي لمن بدأ الخلق وتفرد بالربوبية والتدبير، وهو الله، ليس له في ذلك شريك، له الملك كله وله الأمر كله. ومن أسمائه سبحانه أنه رب الناس وملك الناس إله الناس، كما قال الله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ومع ما في هذه الآية من تكرار، فإنها غاية البلاغة والإبداع والجمال، ولو قال رب الناس وملكهم وإلههم لذهبت حلاوتها وطلاوتها وغاض حسنها. وهو سبحانه مالك يوم الدين وملك يوم الدين كما في قراءة، ويتجلى هذا الملك في ذلك الموقف العظيم، فهو المتصرف في خلقه في دنياهم وآخرتهم، وهو الآمر الناهي بشرعه وكتبه وما أنزل على عباده، وهذا من الملك. فالملك هو الذي له الحق أن يأمر فيطاع وينهى فيطاع، وأن يسن السنن ويضع الأحكام ويبين الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى بما أنزله في كتبه أو أرسل به رسله. والله تعالى له الحكم في الأولى والآخرة، فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بملك الملوك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع، يعني أوضع، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك، لا ملك إلا الله. وذلك أن الله تعالى هو ملك الملوك، وأما البشر فملكهم محدود معدود، والعبد المؤمن. إذا امتلأ قلبه بهذا المعنى اعتدلت الصورة في نظره، وأدرك أن الغنى والقوة والعزة لله وحده، وأن الأمر بيده سبحانه. فإذا سأل العبد فليسأل الله، وإذا استعان فليستعن بالله تبارك وتعالى. واسترزق الله مما في خزائنه، فأمر ربك بين الكاف والنون. ولك أن تضرب في الآفاق، وأن تعمل بشدة ذراعيك، وتمشي بشدة ساقيك، وتعمل عقلك بقدر ما تستطيع، فتحرث وتبني وتعمل وتنجز وتبدع، لكنك موسوم بقيد العبودية، مملوك لمن خلقك جل وعلا. واعلم أن العبودية لله عز وجل بهذا المعنى هي قمة الحرية، فالعبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. إن الإيمان بهذا الاسم الشريف يزيد العبد طمعا فيما عند الله، وإلحاحا في السؤال، فهو يلتمس الأمر من مالكه الحق المبين، فيمنحه زهدا فيما عند الناس، فلا يذل نفسه لهم، ولا يريق إنسانيته وكرامته طمعا وتطلعا لما عند هذا أو ذاك، بل يوظف قواه وطاقته وقدرته في النجاح والتفوق والتحصيل، مستعينا بالله معرضا عما سواه. الله القدوس. من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وفي قوله جل وعز: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك القدوس العزيز الحكيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكان عليه الصلاة والسلام يسبح ربه سبحانه وتعالى بأنواع من التسبيح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته بالثالثة. معاني اسم الله القدوس. القدوس من أسماء الله الحسنى، وهو مأخوذ من القدس أو القدسية أو القداسة، ومعناها الطهارة. فالقدوس من معانيه: الطاهر من العيب، المنزه عن النقص والولد والشريك والصاحبة، المنزه عن كل وصف لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وكل وصف ناقص لا يليق به عز وجل فهو منزه عنه، ولو كان هذا النقص كمالا في حق المخلوقين. فالنوم من صفة المخلوقين، وهو في حقهم كمال، والعبد الذي لا ينام يبحث عن الشفاء والعلاج، لكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى نقص، ولهذا نزه الله تعالى نفسه عنه. ومن معاني القدوس أيضا المتصف بصفات الكمال، فالله تعالى لا تشبه صفاته صفات المخلوقين بحال من الأحوال. سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسانه، سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلانه، سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان، سبحان من تجري قضاياه على ما شاء منها غائب وعيان، سبحان من هو لا يزال ورزقه للعالمين به عليه ضمان، سبحان من في ذكره طرق الرضا منه وفيه الروح والريحان، ملك عزيز لا يفارق عزه يعصى ويرجى عنده الغفران، ملك له ظهر القضاء وبطنه لم تبل جدة ملكه الأزمان، ملك هو الملك الذي من حلمه يعصى بحسن بلائه ويخان، يبلى لكل مسلطن سلطانه والله لا يبلى له سلطان. يصف هاشم الرفاعي مشهدا من جمال الطبيعة في قصيدة الشعر والحياة فيقول: في ربوع ظلالها فتانة يبسط السحر فوقها ألوانه، في ربوع ظلالها فتانة يبسط السحر فوقها ألوانه، صادح الطير في رغواها تغنى وشدى للخميلة الفينانة، وجرى الماء بالحياة نماء طرز العشب والندى غدرانه، ونسيم مؤرج قد تهادى في مجون يداعب السنديانة بين تلك الربا وهذه المغاني والرؤى والمفاتن العريانة في خشوع لا يسمع المرء منهم غير همس سبحانه سبحانه. فالله تعالى هو المسبح الذي يقول العباد في حقه سبحانه سبحانه ويقصدون بها تسبيح الله تعالى أي تنزيه الله تعالى عن كل معاني النقص وإثبات كل معاني الكمال والجمال له جل وتعالى. ومن معاني القدوس ذو البركة وذو الفضل، وقد يكون من معانيه المقدس المبارك، ومن ذلك الأرض المقدسة كما قال تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي الأرض المباركة التي باركنا حولها كما قال تعالى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله تعالى هو ذو البركة كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، أو في قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده منه البركة وإليه البركة وهو ذو البركة الذي يبارك عباده، فيبارك في أعمالهم وأوقاتهم ويبارك بما يشاء، فلا حد لبركته سبحانه وتعالى. والمقصود بالبركة الخير الكثير الواسع العظيم، هذه بعض معاني البركة. وقد تكون البركة في الشيء القليل من الرزق فيعظم نفعه ويبارك في العمر فييسر الله تعالى فيه من جلائل الأعمال والإنجازات الشيء الكثير الذي لا يخطر على البال، حتى تجد رجلا مات في الأربعين وذكره يملأ الآفاق لعلم نشره أو إبداع لعلم نشره أو إبداع أو اختراع أو عد أقامه، أو يبارك في المال فيبارك الله تعالى في القليل منه فينمو ويزكو وينفق في طرق الخير، بخلاف من نزعت منه البركة فقد يكون عنده الكثير من المال أو العمر الطويل والفرص الواسعة، ومع ذلك لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. فإذا بارك الله تعالى في رزق أو عمل أو علم أو عمر فإن هذا يعظم العمل ويباركه ويزكيه. ومن معاني القدوس الذي تقدسه قلوب الخلق وألسنتهم من البشر والملائكة وغيرهم، بل هو سبحانه يقدس نفسه وينزهها، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. ومن آثار القدوس أن يكون أولياؤه قديسين، كما جاء في الإنجيل أن النبي الخاتم يفتح بكة بعشرة آلاف من القديسين. فيا لجمال هذه الكلمة تطلق على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب محمد إشادة بفضلهم وتبجيلا لهم ورفعة لمقامهم رضي الله عنهم ورزقنا حبهم وحشرنا معهم. الله السلام. من أسماء الله تعالى السلام، فالسلام اسم من أسماء الملك سبحانه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام معناه السالم الذي سلمت ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله، فلا يلحقها عيب ولا نقص مما يعتري صفات المخلوقين. السلام ناشر السلام بين الأنام، فإن الحياة مذ خلقت مليئة بفترات الأمن والسلام والهدوء والرضا، فالله هو السلام ومنه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإنك لتعجب ممن يردد هذا الاسم الجليل ثم تتحول حياته إلى حرب لا تهدأ مع الأقربين والأبعدين وعلى كافة المستويات النفسية والسلوكية والفكرية والأسرية. فأين السلام مع النفس الذي ينعكس سلاما مع الكون والحياة والناس؟ السلام السالم من كل نقص، فحياته سبحانه سلام من الموت والنوم والسنة، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلله عز وجل الكمال المطلق في حياته والسلامة الكاملة فيها، فلا يعتريه نقص ولا موت ولا مرض ولا عجز ولا نوم ولا سنة. الله عز وجل سلام في قيوميته، فهو سالم من اللغوب والعجز والنصب، وقد وصفه بذلك اليهود وزعموا أنه تعب بعد خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، ولهذا قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما أمره سبحانه إذا أراد شيئا إلا أن يقول له كن فيكون، والله هو السلام في علمه، فعلمه جل وتعالى سالم من الخفاء والجهل والتردد والشك، ولذا يسمى علما ولا يسمى معرفة، لأن المعرفة يسبقها جهل، فلله تبارك وتعالى العلم المطلق التام المطابق لحقيقة الواقع، ولا يعتري هذا العلم نقص بوجه من الوجوه، والماضي والحاضر والمستقبل والبعيد عند الله تبارك وتعالى سواء، لا تخفى عليه خافية سبحانه. يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كلماته عز وجل سلام من الكذب والظلم، كما قال جل وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، فلله الكمال في كلماته الشرعية أو القدرية. ولهذا كانت شريعة الله تبارك وتعالى حكمة وعلما، والقرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه الأسرار والمعاني العظيمة التي بها هداية البشرية وصلاحها في أمر دينها ودنياها، ولكن هذا العلم قعد به أهله ورضوا بالتقليد والترديد وعجزوا عن الإبداع والتجديد، فآل الأمر بهم إلى ما يراه الناس في هذا الزمان من التخلف والجهالة والانحطاط. وملك الله جل وعز سلام من أن يكون له فيه منازع أو شريك أو مساو أو مدعي، فالله تبارك وتعالى لم يكن له شريك في الملك، فالملك له وحده في الدنيا والآخرة، وحكم الله وقضاؤه عز وجل سلام من الظلم وسلام من الجور. ولهذا قال جل وعز في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن كمال عدله سبحانه أنه بين لنا هذا الأمر وأمر عباده ألا يتظالموا، فبعد أن قرر سبحانه أنه حرم الظلم على نفسه قال: وما ربك بظلام للعبيد، أمر عباده أن يتصفوا بهذا الوصف العظيم، وهو ألا يظلم بعضهم بعضا، وأن يتربوا على هذه الخصلة العظيمة، وأن يتعبدوا ربهم بهذا المعنى. فالله تعالى عادل يحب العدل والعادلين، عليم يحب العلم والعلماء، جميل يحب الجمال وأهل الجمال، كريم يحب الكرم وأهل الكرم، وهذه من صفاته جل وتعالى. وهو سبحانه سلام في صنعه، سلام فيما يعطي، سلام فيما يمنع، سلام فيما يحجب عن عباده، فحجبه ليس بخلا ولا قلة، حاشاه تعالى وجل وتعالى، وإنما هو محض الحكمة التي يعلمها عز وجل، فإن الله يعلم أن من العباد من يصلح له الغنى ومنهم من يصلح له الفقر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما أن من عباده من تصلح له الصحة ومنهم من يصلح له المرض، ومنهم من يصلح له حال ومنهم من يصلح له حال آخر، والله تبارك وتعالى أعلم بعباده وأحكم. فصفات الله عز وجل كلها سلام، فهي سلام من مشابهة المخلوقين أو مماثلتهم، سلام أن يقاس عليها شيء من أمر الخلق، سلام من أنواع النقص التي جرت العادة أن تعتري العباد، فالعباد يعتريهم ما هو خليق بأمثالهم من ألوان الآفات المبثوثة في هذه الدنيا والتي قدرها الله تعالى في الحياة بحكمته. وأما هو سبحانه فإن من أسمائه السلام الذي يدل على سلامته سبحانه من كل هذه النقائص، ولهذا جعل الله تعالى تحية المؤمنين بينهم السلام، كما قال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأمر الله سبحانه المؤمنين بإلقاء التحية فقال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فيسلم المؤمن على نفسه ويسلم على إخوانه المؤمنين ويلقي عليهم هذه التحية التي فيها إشارة مباشرة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو السلام. اللهم أنت السلام، ولا سلام إلا رضاك رباه، وكل أمر قضيت فباطنه خير وإن لم نكن عرفناه. ومن معاني السلام أنه المسلم على عباده في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: سلام على موسى وهارون، سلام على آل ياسين، وسلام على المرسلين، وقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: والسلام على من اتبع الهدى. وهذا منه سبحانه وتعالى حكم وقضاء بسلامة هؤلاء في الدنيا والآخرة، وإن كان قد يعتريهم في الدنيا شيء مما يعتري العباد، إلا أن الله تعالى يجعل في قلوبهم من اليقين والسكينة والأمن والإيمان ما يحول مصابهم إلى نعيم وسرور يتقلبون فيه. لما يكون في قلوبهم لما يكون في قلوبهم من الرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدره، فهذا سعد بن أبي وقاص، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه، وعميت عيناه، فقيل له: ألا تدعو الله عز وجل؟ قال: والله لرضائي بقضاء الله تعالى في نفسي أحب إلي مما أشتهي. إن هذا الاسم العظيم السلام يدل على أن الله تبارك وتعالى له الكمال في الأسماء كلها والصفات كلها، ولا يعتري اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. فاللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله الذي تعرف إلى عباده بهذه الأسماء وهذه الصفات وألهمهم أن يذكروه ويشكروه ويتعرفوا إليه سبحانه وتعالى ويتعبدوه بها نطقا بحروفها وكلماتها وحفظا لها وفهما لمعانيها وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء والتضرع بها. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. إلى هنا ينتهي هذا المقطع، وإلى المقطع الخامس إن شاء الله.